فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا قد جاءكم الحق. ألا حين يستغشون ثيابهم